بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. يقول الإمام ابن أبي زيد رحمه الله في مقدمة كتابه الرسالة: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول ابن أبي زيد القيرواني: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. مع ما سهل ذلك سبيل ما أشكل من مع ما سهل سبيل ما أشكل مع هنا ظرف ومعناه الجمع بين شيئين في مكان، فقول مع ما سهل أي مع الذي سهل أي يسر من تفسير ما أشكل من ذلك من تفسير ما أشكل أي ينضم ما تقدم إلى تفسير ما أشكل، أي حصل فيه إشكال وهو عدم الوضوح أو الاختلاط بين شيئين أو أشياء، ويراد أحدهما أو يراد أحدها وليس متميزا بالمعرفة عما اختلط به. فرفع أو بيان ما يراد بيانه معرفته على حدة، هذا رفع للإشكال. إذن فالإشكال عدم الوضوح أو الاختلاط أو ما أشبه ذلك بما لا يتبين المراد به، فرفع هذا الإشكال حاصل في كلامه في شرحه لهذه الأمور في مذهب مالك من أمور الديانات. نعم. وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. وبيان المتفقهين أي ما سهل ذلك، ما سهل ذلك من بيان المتفقهين. فبيان المتفقهين في هذه المسائل يسهل بعض إشكالاته أو يسهل عموما، لأن هذا البيان قد يكون شرحا لما يصعب فهمه، أو يكون رفعا لإشكال ما حصل في إشكال. إذن فبيان المتفقهين في هذين الأمرين، وذلك أيضا حاصل في كلامه أو فيما ساقه في هذه المقدمة. نعم. لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. لما رغبت فيه أي فعلت هذا، أجبتك إلى سؤالك. لما اللام هنا للتعليل، للذي رغبت فيه أو لرغبتك في ذلك، أي لرغبتك في أن أضع كتابا للولدان يبين هذا الكتاب لهم بعض معالم أمور الديانات. نعم. حفظكم الله. كما تعلمهم حروف القرآن. كما تعلمهم حروف القرآن، أي مثل تعليمهم حروف القرآن. ما ألفه في ما طلبه محرز من الإمام ابن أبي زيد، حفظهم أو طلب ذلك منه ليحفظهم ذلك كما يحفظون كلام الله. وهذه طريقة في طلب العلم كان عليه السلف، أي أن يقرأوا المتن ويحفظوه، وبعد الحفظ يشرح لهم. إذن فالحفظ لضبط المتن الذي فيه المعنى، فيسترشد بهذا اللفظ المحفوظ إلى المعنى. فإذا بقي اللفظ في ذهن الطالب فإن معناه يسترشد إليه إذا احتاج إلى معرفة المعنى. فلذلك كانوا يحفظون المتون، ويقولون إن حفظ المتون أو من حفظ المتون حاز الفنون. وذلك لأن هذه المتون عبارة عن قواعد علمية، فهذا الكتاب كتاب الفقه، هذا ما فيه من كلام فقهي هو قواعد فقهية، هو قواعد فقهية. فإذا حفظتها هذه القواعد فإنك تهتدي إلى معناها عند الحاجة. نعم. ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته. ليسبق، تعليل آخر. طلبت مني يا محرز ما طلبته، وغرضك أو من نيتك أن يسبق إلى ذهن هؤلاء الصغار ما ترجى عاقبته المحمودة. وذلك أن الولد الصغير إذا عرف الدين وهو صغير قبل أن يكلف، فهذا من بركات هذا، أو فهذا من بركاته أنه بعد بلوغه لا يستوحش مما كلف به من الأوامر أو نهي عنه من النواهي، لا يستوحش، بل يكون قد تمرن وأدرك علم هذه المأمورات، فيكون على بينة من أمره ويسهل عليه أن يعمل وهو يعلم كيف يعمل، أي يعلم كيفية العبادة لأنه تقدم أن عرفها. فهذا من فوائد تعليم الأطفال الدين هم صغار، ولو تركوا دون تعليم للدين وبلغوا وهم لا يعرفون الدين فإن عملهم للدين أو لعملهم أو تطبيقهم لما أمروا به يكون عليهم شاقا يشق، لأنه يكون شيئا غريبا عليهم، فلا يستروحون ويرتاحون في فعله. ولذلك الدين أصله أن يكون مقررا في أذهان الصغار حتى إذا كبروا ومات آباؤهم نابوا عن آبائهم في العمل بالدين. الدين مبناه أن تأتي الصغار به، وحيث لا فإذا لم يبق من ديني، والناس إن أفسدوا دين الصغار رضوا بالمحو للدين من كل الدواوين، وليس يرضى بمحو الدين غير عم عن نهج الإيمان والإسلام مفتون. فتعليم الصغار للدين هذا من فوائده، له فوائد كثيرة، فوائد تعود إليهم هم، وفوائد تعود إلى عموم حفظ الشريعة أو حفظ الدين في المسلمين، لأن الصغير أو لأن الكبير الوالد سيذهب سيموت مثلا وينوب عنه ولده، فإذا ناب عنه ولده وهو يعرف الدين فالحمد لله سيعمل لأنه علم، لكن إذا كان لا يعلم الدين فإنه لا يستروه إلى عمل هذا الدين بعد كبره وبلوغه، وإن استروح إليه فيكون بصعوبة وقد لا يستروه إليه. إذن فهذا من فوائد تعليم الصغار الدين، من حفظ للقرآن أولا ومن حفظهم للعلوم ثانيا، وهذه طريقة السلف، لكن الأمور تغيرت عند المسلمين الآن، أساليب وطرق التعليم أو التعلم حصل فيها تغيير، وإن كانت الطرق كلها وسيلة للعلم لكن وسيلة أو لأن لكن طريقة التعلم والتعليم عند السلف أقوى وأثبت للعلوم أكثر من طريقة المتأخرين الخلف، والأحوال تتغير. نعم. وتحمد لهم عاقبته. وتحمد لهم عاقبته، فالعاقبة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. في هذه الحالة تكون العاقبة محمودة كما تقدمت الإشارة إليه الآن. نعم. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. فأجبتك إلى ذلك، إلى ذلك المطلوب الذي تقدم أن طلبه محرز من ابن أبي زيد من وضع كتاب وما إلى ذلك، فأجبتك إلى هذا الوضع، إلى وضع إذا ما طلبته، فكان كتابا هو كتاب الرسالة، وكان السلف علماء السلف يغلب عليهم أن يضعوا كتابا أو أن يؤلفوا إذا طلب منهم التأليف، أو أن يضعوا تأليفا إذا سئلوا عن مسائل فيجيبون عليها ثم وبعد ذلك يكون كتابا. فهذا الذي عرض أو طلب من ابن أبي زيد وضع كتابا هو جواب لطالب منه أن يضع كتابا، وكذلك قد يكون الكتاب المؤلف أسئلة فيجيب العالم عن الأسئلة ثم تدون الأسئلة فتكون كتابا. فهنا يشير إلى هذا فقال نعم. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، خير القلوب أوعاها للخير، أي أن القلب أن القلوب تختلف، فمن القلوب ما يكون أكثر وعيا للخير، وهذا يعود إلى وضع القلب، يكون القلب فطريا أو صالحا في صلاح أو هكذا بالفطرة كما خلقه الله، فيكون هذا القلب المفطور على الخير أكثر وعيا أو أكثر وعي للخير إذا صب فيه، إذا صب في هذا القلب، لأن القلب يكون مستعدا لأن يقبل الخير لأنه قلب خير، فإذا صب في هذا القلب الخير خير فإنه يقبل الخير كثيرا، لأن هذا الخير الذي صب فيه من جنس القلب، والأمور إذا تجانست وتشابهت ائتلفت تأتلف، وأثر الائتلاف بين القلب الخير والخير والخير هو كون القلب يقبل هذا الخير قبولا جيدا كثيرا، بخلاف ما إذا كان القلب غير خير فقد يقبل الخير لكن قبوله للخير ليس كقبول القلب الخير للخير، فهكذا. نعم. وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. أرجى القلوب للخير أي القلب الذي يكون قبوله للخير هو القلب الذي لم يسبق إليه الشر، أي قلوب الصغار، هذا المراد. فقلب الصغير لم يسبق إليه الشر، فتجد الولد في صغره على الفطرة، على الفطرة فلم يسبق إليه الخير الشر، فإذا كان الولد هكذا صغيرا وأدخلت فيه العلم أو علمته أو لقدته فإن هذا القلب لصفائه يكون أرجى لقبول هذا العلم الذي صب فيه وصغير، ولذلك يقولون في الحكم في حكم العلماء النقش العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فإن هذا النقش في الحجر، الحجر شديد، فإذا نقشت الحجر فمع مداومتك على النقش أو على عمل النقش سيؤثر، وإن كان قبوله ليس بسريع لكن إذا قبل فإنه يبقى. إذن فالصغير قلبه ألين من الحجر، فإذا وضع فيه الشيء في حال الصغر يكون هذا الذي وضع فيه أكثر تمكنا فيه، كما أن النقش في الحجر يكون أكثر تمكنا في الحجر. نعم. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. نعم. وأولى وأولى ما عني به الناصحون وأولى ما عني به الناصحون أي أولى ما عني به الناصحون، الناصحون الذين ينصحون، ينصحون غيرهم أو ينصحون المسلمين في فعل أو ينصحونهم على فعل الخيرات وينصحونهم بنهيهم عن فعل ما ليس بجائز، النصيحة تكون في الجانبين أو في الجانبين، فيما هو خير وفيما هو شر أو وفيما هو شر، إذن أولى ما عني به الناصحون أي عني به الناصحون أي اشتغل به الناصحون وهموا به ولم يفرطوا فيه، هذا المراد من قول عني به الناصحون. نعم. ورغب في أجره الراغبون. ورغب في أجره الراغبون، الراغبون في الخير، وهؤلاء هم الراغبون هم الناصحون. هؤلاء الراغبون في الخير هم الناصحون. فكرر أو كرر الأسلوب مع أن المراد بهما واحد، عني به الناصحون ورغب فيه الراغبون، معنى الكلمات مختلفة لكن المقصود بالناصحين والراغبين واحد. نعم. إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. وهذا الخير كما تقدم، الخير هذا هو تعليمهم العلوم الشرعية أو مبادئ العلوم الشرعية وهم صغار، فإيصال هذه العلوم إلى قلوبهم صغار هذا هو الخير هنا، وهو الخير الذي يوصله الراغبون والناصحون. نعم. إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. ليرسخ فيها، يفعلون هذا ليرسخ الخير في قلوب أولاد المؤمنين كما تقدمت الإشارة إليه، لأنهم إذا كانوا صغارا ووضع هذا الخير في قلوبهم صغار فإن خلو قلب الصغير عن كل ما يشغله من أمور الدنيا والقلب على المفطور والقلب مفطور، فإن هذا الخير الذي سيدخل فيه يمسكه قلب الصبي إمساكا، لأن القلب فارغ من أمور فيكون متفرغا لقبول الخير، لأن ليس فيه للخير فيمسكه كثيرا. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتحكما. لكن إذا كان في القلب شيء وجاء الخير مثلا وهذا الشيء ليس بخير حتى ولو كان خيرا أيضا وجاء خير آخر، فإن هذا الخير الثاني يلاقي خيرا أمامه في القلب، فلا يكون مسك القلب لهما كمسكه لأحدهما من جهة التمكن. ولذلك تعليم الأولاد الصغار وهم صغار هذا خير كبير، وينبغي أن يعتني به الناصحون ويرغب في ذلك الراغبون، فإن ذلك إيصال لخير عظيم إلى قلوب هؤلاء الأولاد. نعم. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة. وتنبيههم على معالم الديانة وهم صغار، أي تنبيه الصغار على معالم الديانة أي على معالم الدين. والمعالم جمع معلم، والمعلم مكان علم الشيء، ويطلق على الأمور المحسوسة والمعنوية. تقول هذا معلم أي شيء تعلم به ما تطلبه في مكان ما، فتقول هذا معلم في هذا الطريق أي علامة تعلم به أن الطريق هذا إلى هذا المكان الفلاني أو ما أشبه ذلك، فيقال معلم. فيكون في الطريق معالم أي أمارات ودلالات ترشدك إلى شيء تريده. إذن فمعالم الديانة الأمور التي بها تعلم الدين أو الأمور التي هي دينية فتعرف أن هذا أمر ديني، وإذا كان كذلك فإنك ستعتني بهذا الأمر وتحل أو تحل هذا الأمر المحل اللائق به من جهة العناية به، إنه ليس شيئا معتادا أو شيئا عاديا من قبل العادات أو ما أشبه ذلك، لكنه أمر ديني. فكون أمرا دينيا هذا معلم، أي معلم للدين، يدل على الدين، يرشدك إلى الدين، فهذا معنى قول معالم الديانة. نعم. وحدود الشريعة. وحدود الشريعة، وحدود الشريعة، وكل هذا كما يقول الأدباء من أسلوب الإزدواج. فمعالم الديانة وحدود الشريعة الألفاظ مختلفة في المعنى والنتيجة والمقصود منهما شيء واحد. فالمعلم والحدود أمور هنا أو أمران هنا متساويان. نعم. ليراضوا عليها. ليراضوا عليها، أي ليمرنوا، ليمرنوا ويدربوا عليها وهم صغار قبل أن يكونوا مكلفين. فإذا بلغوا وقد تمرنوا فإنهم لا يجدون مشقة في فعل هذه العبادات وقت التكليف، فيسهل عليهم فعل الواجب وغير الواجب، وهذه طريق السعادة، لأنه عمل عبادة، عبادة بكل سهولة. نعم. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. نعم. وما عليه أن تعمل به قلوبهم، أي وما يجب عليهم أن تعمل به قلوبهم من إيش؟ أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. أن تعتقد به قلوبهم وتعمل به جوارحهم. تعتقد به قلوبهم، أي أن تعتقد به، أو الاعتقاد كما تقدم هو الربط أو العقد، عقده يعقده عقيدة. فما تعتقد في قلبك، أي تربط قلبك في، تربط قلبك على معنى ديني، على معنى هو أمر ديني، فيقال عقد في نفسه عقيدة، وتقول اعتقده، اعتقده أي عقده، لكن وزن اعتقد فيه دلالة على الاجتهاد في فعل هذا العقد بالقلب. وعقد مجردا، ثلاثي مجرد، عقده أي ربطه في قلبه، معنى ذلك أنه موجود في قلبه، وهذا الربط في القلب علم. فالربط والعقد في القلب إنما يكون لعلم تعقده، أي تحمله في صدرك وتربطه في صدرك في قلبك، لأن العقل وهو الذي به يدرك العلم محله القلب، إذن فتضع هذا العلم في قلبك ولا تتركه ينفلت منه إذا كان عقيدة دينية. فعندئذ يقال اعتقده، أي عقده وربطه في قلبه وأمسك به في قلبه. نعم. وتعمل به جوارحهم. وتعمل به جوارحهم، أي تعمل تعمل الجوارح بما في القلب من اعتقاد، أو بما تعمل الجوارح بمقتضى ما في القلب من عقائد وعلوم دينية، فإن الجوارح تتبع ما ثبت في القلوب من هذه المعاني الدينية. ومعنى ذلك أنه لا يكفي مجرد الاعتقاد للأمر الديني من عقائد إيمانية وما إلى ذلك، لا يكفي مجرد عقده في القلب، بل لابد أن يصدق أو أن تصدق الأعمال بالجوارح هذه المعتقدات في القلوب. فإذا قلت أنا مؤمن، أؤمن بالله، أقر مثلا، أقر بوجود الله وأنه واحد، تقول هذا في قلبك، لكنك لا تعمل بجوارحك ما يدل على إيمانك في قلبك بالله، لأن مقتضى الإيمان الذي يكون في قلبك هو أن تتبع هذا الإيمان، أن تتبع هذا الإيمان الأعمال بالجوارح، تتبع هذا الإيمان في قلبك الأعمال، أي تأتي بأعمال هي خارجة عن القلب، لكن الجوارح تشتغل بهذه الأعمال وهي موافقة ومطابقة لإيمانك في قلبك. فإذا اجتمع ما في القلب من إيمان بما تعمله الجوارح من مقتضى الإيمان فهذا هو الإيمان. فليس الإيمان هو مجرد الإقرار بوجود الله في قلبك فقط، ثم بعد ذلك لا صلاة ولا فعلا لأي شيء مما أمر الله بفعله بالجوارح تابعا لما يقتضيه الإيمان في القلب. إذن فالإيمان كما تقدم في أول كلام ابن أبي زيد نطق باللسان أو اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان وعمل بالأركان، هذه الثلاثة هي الإيمان. الواحد منها ليس بإيمان إلا إذا كان إيمانا لغويا فقط، فتقول آمنت بالله وتريد به صدقت وأقررت بوجوده لغة، هذا صحيح لغة، لكنه شرعا ليس إيمانا شرعيا لو اكتفيت بمجرد الإقرار بوجود الله فقط في قلبك ولم تأتي بعمل بعد ذلك. نعم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. هو الإمام ابن أبي زيد يأتي ببعض الأدلة النقلية على ما ساقه أو على ما تقدم ذكره الآن، فقال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. ومفهوم مخالفة هذا أن عدم تعليم الصغار لكتاب الله يغضب الله، هذا مفهوم مخالفته كما تقرر في فن أصول الفقه. إذن فهذا النص فيه دلالة وحث على تعليم الصغار أمور دينهم. لما يترتب على ذلك من الفوائد؟ وكل هذا من الله جل جلاله رحمة منه بهذا الخلق، وإلا فالصغير والكبير إذا لم يعبدوا الله ماذا يضر الله، وهو غني غنى مطلقا عن العالمين. ومن هنا ننتبه لعظمة الله ورحمته بنا، وهذا دليل على استغنائه أو على شدة وقوة استغنائه عنا. تغضب لأجل مصلحة من أنت غني عنه، أي المصلحة التي تنفعه إذا لم توجد هذه المصلحة له تغضب. لولا رحمة الله هل يحصل هذا؟ فهذا مثل هذه الأمور لها أحاديث من آثار أسماء الله وصفاته العليا. الله موصوف بصفات كثيرة، منها الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم صفتان لله، أثر هاتين الصفتين هذا الحديث. ولذا ينبغي للمسلم أن يتفكر ويعلم ما وراء مثل هذه الأحاديث من معان أو من عبر وفوائد تنفع في السير إلى الله. نعم. وأن تعليم شيء في الصغر كالنقش في الحجر، هذا من الفوائد، من فوائد تعليم الصغار. وأن إيش النقش؟ وأن تعليم شيء في الصغر، أن تعليم شيء في الصغر كالنقش في الحجر، كما تقدمت الإشارة إليه، كالنقش في الحجر. معنى ذلك من جهة وجه الشبه بين تعليم شيء في الصغر وبين النقش في الحجر ثبوت ورسوخ الأثر من كل. فالعلم إذا علم، إذا علبه الصغير سيرسخ فيه، كما أن النقش إذا حصل في الحجر يرسخ فيه. فوجه الشبه هو ثبوت ورسوخ الأثر في كل. نعم. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. نعم. وقد مثلت لك من ذلك، أي جئت لك بمثال، أي وضعت لك أمثلة عملية وقواعد وبيانا لبعض أمور الديانات. فهو يذكر أمثلة من هذه الأمور، من أمور الديانات، لأن هذه مقدمة، لا يمكن أن يستوعب أو أن يوعب هذه المقدمة بمعالم أمور الديانة أو بالواجبات من أمور الديانة من عقيدة وما إلى ذلك، بل يذكر ما يكون فيه كفاية للصغير قبل أن يكبر، ثم يطلب العلم، إذا واصل طلب العلم يزداد بعد ذلك. نعم. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون به، ما ينتفعون به في حال صغرهم من العلم. نعم. ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، بحفظه في صغرهم. نعم. ويشرفون بعلمه، ويشرفون بعد الحفظ بعلمه. ففي هذا إشارة من ابن أبي زيد إلى ما تقدم أن ذكرناه من أن الحفظ إنما يعمد إليه لضبط النص، نص العلم، ثم بعد ذلك لو حفظ هذا النص يثبت هذا النص في صدره مع العلم، المعنى الذي هو العلم في هذا النص، فيتبع العلم الحفظ. وكانوا يرون أن العلم ما كان في الصدور، كان السلف يرون هذا، العلم في الصدور وذلك بالحفظ لا في السطور. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. وهذا الوعي للصدر يكون بالحفظ، وبعد الحفظ للنص والمتن يتبعه المعنى. فإذا جاءت حاجة إلى مسألة علمية وكان قد حفظه طالب العلم، فإن معنى هذه القاعدة المحفوظة للطالب يتمثل أمام الطالب من النص. وكانوا يقولون أيضا من لم يأتي بالنص فهو لص. لو ذكرت علما أو شيئا من العلوم فيقولون ما دليلك؟ هذا الدليل لا بد أن يكون نصا، نصا من القرآن من الكتاب والسنة مثلا، إذن فأتي به وإلا ما نصدقك. إذن فهذا كله يشير إلى أن أصل العلم حفظ وفهم، حفظ للنص وفهم للمعنى الذي يكون في هذا النص. ولذلك من حفظ المتون حاز الفنون، ومعنى ذلك أنه من لم يحفظه ما يحفظ الفنون. وهذا الحفظ أحسن أوقاته الصغر، لأن العقل مستعد ليجمع وليس مشغولا بشيء آخر. لكن إذا اشتغل العقل بأمور أخرى من أمور الدنيا ويريد هذا الطالب أن يحفظ، الحفظ ليس بمستحيل لكنه لا يكون سهلا كما لو كان صغيرا ولم يشغل ذهنه بأشياء أخرى. نعم. ويسعدون باعتقاده والعمل به. ويسعدون إيش؟ باعتقاده. باعتقاده من واجب أمور الديانات العقدية، يسعدون باعتقاده. إذن فالسعادة تبدأ من التوحيد، السعادة الحقيقية تبدأ من التوحيد، ثم يتبع ذلك السعادة الأساسية أو السعادة الأصلية أو الأصيلة، يتبع ذلك أو تتبع ذلك سعادة الأعمال الفرعية وهكذا. نعم. والعمل به. والعمل به، هذا العمل تكملة للسعادة، تكملة للسعادات أو لسعادتين، ما تعتقده فاعمل بمقتضاه في الخارج، وما تعلمه من المسائل الفرعية فطبقه وعمل به، لأن معرفة العلم الشرعي هو للتطبيق العملي. ليس المراد من أن تعرف حكم الوضوء أو واجب أو مستحب أو تعرف كيفيته ثم لا تعمل به، هذا لا فائدة فيه، بل هذا يزيدك ثقلا وجرما عند الله إذا علمت ولم تعمل. فالعمل نتيجة العلم في الشرع، تعلم لتعمل، لا تعلم وتكتفي بالعلم دون عمل، هذا لا. إذن فلا فائدة في العلم بدون عمل، لا فائدة في العلم بدون عمل، لأن هذا ليس فيه سعادة، السعادة في العمل، لكن العلم يرشدك إلى كيفية العمل ليكون العمل صحيحا فيقبل منك فتسعد. نعم. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع، وقد جاء في الحديث أو في السنة أن يؤمروا بالصلاة إيش؟ لسبع سنين. هذا إشارة من ابن أبي زيد إلى العمل، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة، والصلاة عمل، ولا بد من تقدم علم لكيفية الصلاة قبل عمل الصلاة، وإلا تفسد. إذا لم تعمل كيفية الصلاة وتريد أن تصلي فماذا عساك أن تأتي به؟ إنما تخرب ولا تصلح. إذن فهذا الكلام منه يشير إلى العمل. نعم. ويضرب عليها لعشر، ويضرب عليها لعشر، يضرب أي الصغار الصبيان غير البالغين من المسلمين من أولاد المسلمين، يضرب جاء أن يضرب عليها أي على تركها، على ترك الصلاة، وهو ترك ليس ذلك الحرام، لأنهم ليسوا مكلفين. لو كانوا مكلفين ما يكتفى بالضرب، ينظر في شأنهم بنظرة أخرى، لكن ليسوا بالغين، إذن إنما تركوا أي لا يصلون، وهذا يعود إلى المربي أو إلى رب الأسرة، فلا بد من تعليم رب الأسرة أفراد الأسرة بأمور الدين، ثم يعلمهم ثم يأمرهم بفعل ما يعلمهم به، فهذا من واجب رب الأسرة. ولذلك هنا يؤمرون أو يؤمر رب الأسرة أن يضرب الأولاد الصغار على ترك الصلاة، لأن هذا الرب للأسرة أو رب الأسرة هو المسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أكبر المسؤوليات الملقاة على عاتق رب الأسرة أمر أسرته في الدين، وضع وحالة أسرته في العمل بالدين، والمسؤول عن هذا. إذن فمن ذلك، من هذه المسؤولية أو يترتب على كون المسؤولية عليه أن يضرب أولاده على ترك الصلاة، وهذا لا يكون إلا إذا كان يراعيهم أو يراقبهم، ولا يكون غافلا عنهم، لا يكون غافلا عنهم. وهذا يحتاج إلى انتباه هذا الرب للأسرة، إلى انتباه رب الأسرة، فإذا غفل عنهم لشغل أو لأي شيء آخر، فهذا الشغل في الدنيا إذا صرفه عن العناية بأسرته في أمور الديانة، هذا لا يبرئ ذمته عند الله، لا، فيجب عليه أن يأتي بكل شيء، يأتي بكل ما وجب عليه فيفعله، فشغله للدنيا يجب عليه أن يفعله لأنه يحتاج إليه، وأمر أهل بيته بالصلاة يجب عليه أن يفعله، إذن فيجب عليه أن يقوم بكل ما يجب عليه القيام، بكل ما يجب عليه أن يفعله، فلا يترك شيئا ويفعل شيئا آخر، فالمسؤولية عظيمة. نعم. ويفرق بينهم في المضاجع، ويفرق بين الصغار في المضاجع، يفرق بينهم في المضاجع، والمضاجع جمع مضجع، والمضجع مكان النوم، فإذا كانوا صغارا قبل البلوغ فإنهم في صغرهم على درجات، فإذا كبروا قليلا وكانوا يدركون أو أشرفوا على الإدراك، على الإدراك والفهم، وإن لم يبلغوا فإنه يجب عليه أن يفرق بينهم في المضاجع، أي لا يجتمعون على فراش واحد، حتى ولو كانوا قد لبسوا ثيابا، فيفرق بينهم في المضاجع شيئا فشيئا، فلا يتركهم هكذا ينام بعضهم بجنب بعض وهم صغار، وإن كان عليهم ثياب، بل يفرق بينهم في المضاجع، ويجعل لكل سريرا أو فراشا أو مضجعا خاصا به. نعم. فكذلك ينبغي أن يعلم، وهذا كله معلل، المسائل هذه لها أمور أو لها تفاريع من جهة الفقه، فمثل هذه التفرقة بينهم في المضاجع معلل، وإن كان العمل بالتفرقة عبادة لكنها عبادة معقولة المعنى، لهذه للأمر بالتفرقة بين المضاجع إلا وذلك أن الجسد احتكاك الجسد بالجسد والإنسان قد خلقه الله بطبيعة الشهوة من حكم الله وقدرته فإذا احتك الجسد بالجسد فيخشى على الأولاد وهم صغار أن ينجرفوا إلى فعل ما هو بسبب الشهوة هذا من العلة عند الفقهاء ولذلك هم صغار يبادر رب الأسرة بالتفرقة بينهم فما بالك لو كبروا فهذا يجب وجوبا قطعا أن يفرق بينهم لأن العلة تعظم وما ينتظر من هذه العلة من مفسدة شرعية تكون متأتية أكثر مما لو كانوا صغارا جدا إذن فمثل هذه المسائل المعللة عند الفقهاء لأنه قد يسأل سائل لماذا يفرق بينهم بالمضاجع قد يسأل سائل أن هذا إذن فهذه العلة نعم فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم وكذلك يجب أن يعلموا ما إيش ما فرض الله على العباد من قول وعمل ما فرض الله على العباد من قول أو عمل ما فرض الله على العباد من قول أو عمل هذا الذي فرضه الله على العباد من قول أو عمل كثير هو أجمل هكذا كثير جدا من ذلك العمل من قول القول الذي فرضه الله على العباد أي المكلفين الصدق في الكلام الصدق يكون في الكلام والكلام قول إذن فيقول يعلم أولاده فيقول لهم اعلموا أن الصدق واجب في الخبر في الكلام فلا تخبر أو لا تتكلم بشيء تعمد أو تتعمد في تحريفه في تحريفه وتعديته على غير وجهه لا تفعلوا هذا لو فعلتم هذا هذا يدخل في الكذب والكذب منهي عنه والصدق مأمور به فهو واجب أن يفعل والكذب منهي عن أن يفعل فيعلم أولاده بمثل هذه الأقوال والأقوال كثيرة المأمور بها وكذلك الأفعال وكلها أمور الأفعال الواجبة والأقوال الواجبة تعود إلى الديانة لأن الصدق يكون للتعبد كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق عليكم بالصدق وإياكم والكذب وكل من الصدق والكذب قول في الأصل وقد يطلق الصدق على ما هو فعل كما أنه يطلق الكذب على ما هو فعل إذا لم يكن الفعل صحيح يقال كذب أو هذا كذب وكذلك الصدق يطلق على ما هو فعل ولذلك يقال هذا صادق في عمله أو له صدق في هذا العمل مع أنه عمل إذن فكل من القول والعمل يوصف بالصدق كما أنه يوصف بالكذب فيعلم أولاده هذا نعم قبل بلوغهم قبل بلوغهم قبل بلوغهم كما علمهم القرآن وحفظهم وبين لهم معالم أمور الديانة قبل بلوغهم فليزد في ذلك ويعلمهم القول الحرام والقول الحلال وما إلى ذلك. تعليم، تعليم لهم بأمور الديانات كلها وهم صغار، لذلك قال هنا قبل أن يبلغوا. نعم. ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. نعم، كأن يعلل، يعلل تعليلا فيقول ليأتي ذلك بعد، ليأتي عليهم البلوغ، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. وإذا تمكن ذلك من قلوبهم وقد بلغوا أو عند بلوغهم، فإن هذا ييسر ويسهل عليهم فعل ما كان واجبا مما تقدم بيانه. وإذا سهل عليهم فعل الواجبات فهذا طريق السعادة، بخلاف ما لو لم يعلمهم قبل البلوغ بهذه الواجبات وبلغوا، فإنهم سيجدون عنة وصعوبة في فعل الواجبات. نعم. وسكنت إليه أنفسهم، وسكنت إليه أنفسهم أي اطمأنت أنفسهم إلى فعل هذه الواجبات التي عرفوها قبل بلوغهم، فتطمئن أنفسهم إلى فعلها وبفعلها بعد بلوغهم، لا يستوحشون من فعل هذه الواجبات بعد بلوغهم إذا أمروا أو نبهوا عليه أو أرادوا أن يكسلوا أو ما أشبه ذلك، فإنهم لا يستوحشون بل يطمئنون وتسكن نفوسهم إلى فعل هذه الواجبات. نعم. وأنست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم، وأنست إيش؟ وأنست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم، بما يعلمون من ذلك جوارحهم. عندك يعلمون ولا يعلمون؟ أظن أن الصحيح يعملون. أيوه. ما يحفظكم. بما إيش يعملون؟ وأنست بما يعملون. أيوه. وأنست بما يعملون. وأنست بما يعملون إيش؟ جوارحهم. هذا هو وأنست بما يعملون لا يعلمون، وأنست بما يعملون به جوارحهم أي عند بلوغهم، وقد عرفوا هذه الواجبات قبل البلوغ، فإذا جاء البلوغ فتجد جوارحهم تأنسوا بعمل ما تقدم أن علموه قبل بلوغهم، لأنهم يقول هذا شيء علمناه وهم صغار. إذن فإذا كان واجبا عليهم أن يعملوه فإن جوارحهم لعلم قلوبهم سابقا بهذه الأمور تأنسوا هذه الجوارح ولا تستوحش من فعل الواجبات. نعم. حفظكم الله. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وقد فرض الله سبحانه وتعالى عملا على القلب عملا من على الاعتقادات، القلب عملا من الاعتقادات، أي هذه مسألة أخرى يبينها ابن أبي زيد رحمه الله، وهي أن الله فرض على قلب المسلم إذا بلغ، مثلا إذا بلغ فرض على قلبه عملا، فهذا الفرض لهذا العمل على القلب يدل على خصوصية أو خصوصية وجوب هذا العمل في القلب لا بالجوارح، وإن كانت هناك مقتضيات لهذا العمل القلبي تكون في الخارج بالجوارح، لكن الأصل في هذه الأعمال كلها أن يكون اعتقاد ثبوت هذه الأعمال بالقلب، يكون يعرف بيعلم بالقلب أن يفعل هذا الشيء في الخارج أو في بجوارحه، إذن فيجب أولا أن يعتقد، أن يعتقد ويثبت في قلبه علما، يجب على القلب أولا، ثم قد يأتي عمل أو لا يأتي عمل، لكن يعتقد أولا ثم يأتي عمل أو لا عمل. إذا لم يكن هذا الاعتقاد يقتضي عملا بالجوارح، لأن بعض الاعتقادات أي النيات قد تكون ليس وراءها عمل في الخارج، وقد تكون النية في القلب وواجب للقلب وراءها أعمال في الخارج، وهذا من شأن النية، وهذا من شأن النية في الشرع، أو حالات النية في الشرع كثيرة. إذن فقال ويجب وفرض، فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات. نعم، عملا فرض على القلب فقط، عملا من الاعتقادات فرض على القلب عملا، هذا عمل القلب، رأيت؟ هذا عمل القلب. إذن فللقلب عمل هو الاعتقاد، ولا هناك عمل الجوارح كما تقدم. نعم، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وعلى الجوارح عمل من الطاعات. مثال العمل الواجب على القلب في الاعتقادات هو أن تقر بوجود الله ووحدانيته، هذا مثال، هذا من الأمور الواجبة عملها في القلب، يكون في قلبك وجوده، في قلبك ودورانه، في قلبك وثبوته في القلب، في قلبك هذا عمل في القلب. وقد يكون هناك ما فرضه الله من الأعمال على الجوارح، فالصلاة مثلا، الصلاة مثلا عمل توقع بالجوارح، توقع بالجوارح، وفي هذه الحالة لا تجد للقلب عملا في هذه الصلاة، إلا كما يقول الفقهاء النية عند الدخول في الصلاة لتنوي نوع الصلاة، صلاة المغرب نيتها هي أنها صلاة المغرب، فعند دخولك في المغرب تكون في، يكون في قلبك أو تكون في قلبك هذه النية، وهذه النية لا يتلفظ بها، لكن شعورك واستحضارك ذلك، تلك النية في قلبك، هذه النية هي العمل الآن، عمل القلب الآن، ثم تدخل في الصلاة، فهذه الصلاة الحركات والحركات الشرعية في الصلاة هذه أعمال، وإن كانت مبنية على أصل النية قبل الدخول في الصلاة أو مع الدخول في الصلاة، فالحركات تكون أعمالا واجبة على الجوارح، وهكذا. نعم، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا، وسأفصل لك ما شرطت، شرطت، شرطت ذكره بابا بابا، وتقدمت الإشارة إلى هذا الشرط، فسيشرح ذلك بابا بابا، وسأشرح لك ذلك بابا بابا، حال كونه بابا بابا. نعم، ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله، ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله، أي هذه ها قوله بابا بابا حال، ولماذا جاء بحالة البيان لما سبق أن شرطه بابا بابا؟ ليقرب من المتعلمين، أي شيئا فشيئا، لأن العلم ينبغي بل يجب إذا أريد إتقانه أن يؤخذ شيئا فشيئا، لا أن يؤخذ جملة لأنه علم والعلم ثقيل إنما يدرك بالفكر وإذا كثر ثقل على الذهن وإذا ثقل على الذهن تشابهت وإذا تشابهت اشتبهت وإذا اشتبهت ضعفت ضعفت. ولذلك ينبغي أن يطلب العلم شيئا فشيئا، وهذه طريقة السلف في العلم، لا يكثرون من مما يقرأ مما يدرس إكثارا، وإن كانوا يستطيعون يعرفوه عند قراءته، لكن هم ينظرون إلى النتيجة إلى النتيجة. لو طلبت العلم هكذا تقول أعرف، تكثر تكثر، عندما تكثر تعرف يعني تفهم، لكن بعد الإكثار وبعد الفهم هل يبقى معك بعد ذلك؟ كان السلف ينظرون إلى هذا، لأنهم كان الغرض عندهم العلم للعلم، فيرون أو فيقولون هل علمت؟ هل علمت؟ لا أن أمامهم شيء يريدونه كهنالك، لا، لكن هل علمت؟ كيف أعلم؟ فكانت هذه طريقتهم. ولذلك وابن أبي زيد القيرواني نبه بهذه العبارة أو بهذا الكلام الأخير على منهجهم بابا بابا، فقال ليسهل ليقرب من فهم متعلميه إن ليقرب شاء الله. من فهم متعلميه إيش؟ إن شاء الله إن شاء الله ليقرب من فهم متعلميه ليقرب ما سيذكره بابا بابا بابا من فهم متعلميه إن شاء الله إن شاء الله تعليقا أيضا لا تحقيقا أو تبركا بل تعليقا للتحقيق، لأن كل شيء بإرادة الله، لكن الإنسان يتسبب ويتوكل، فإذا كان كذلك فيقول إن شاء الله توكلا أو تعليقا تعليقا على مشيئة الله. نعم. وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى كلامه رحمه الله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا وبارك فيكم